الله شيخنا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. قال الإمام المصنف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وقوله تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام، وقوله فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا ولم يكن له كفوا أحد، وقوله فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، وقوله وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وقوله تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا. وقوله ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض، سبحان الله عما يصفون، عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد فنواصل معكم إن شاء الله تعالى درسنا دروسنا في الواسطية وفي بيان أسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته. فيقول رحمه الله تعالى تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام، ومعنى تبارك أي بلغ في البركة النهاية والغاية والنفع والسعة، والبركة هي كثرة النفع. وفي هذه الآية إثبات الأسماء لله سبحانه، والمراد بالاسم جنس جميع الأسماء، إنه مفرد مضاف إلى معرفة فشمل وعم جميع الأسماء، فدل على أن لله سبحانه أسماء، وأنها بلغت في كثرة النفع والخير الغاية. وهذا كما قال تعالى ولله الأسماء الحسنى، أي الكاملة في الحسن والكاملة من كل وجه. وفي الآية إثبات صفة الجلال والإكرام لله سبحانه وتعالى، لأن قوله ذي الجلال والإكرام مجرور، والرب مضاف إليه مجرور، فتكون هذه صفة لله عز وجل، أي أن الله ذو الجلال وذو الإكرام. الله صاحب الإجلال، الغاية في الإجلال والتعظيم والإكرام، فبلغ من الكرم غايته، ومن القدر والعظمة غايته، وقوله تعالى تعبده والصبر لعبادته هل تعلم له سميا؟ وهذا استفهام بمعنى النفي، أي ليس له سمي. فاعبده، وفيه الأمر بعبادة الله، العبادة الخاصة وليس العبادة العامة، لأن العبادة العامة شاملة للمسلم والكافر، وهو الخضوع لأمر الله القدر الكوني. وأما قوله فاعبده، أي الأمر بعبادته وطاعته، والصبر لعبادته، فدل على أن عبادة الله تحتاج مجاهدة للنفس والصبر على ذلك، حتى يلقى العبد ربه كما قال عز وجل واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. ففي هذه الآية فيها أنه لا سمي له عز وجل، أي لا أحد يستحق لاسمه ولا مساوي له ولا مساني، لا مساوي له من أي جهة، لا في ذاته ولا في أفعاله ولا في عظمته، ولا مسامي له من ناحية التسمية. فهذا من النفي العام. وقوله تعالى ولم يكن له كفوا أحد، الكفو هو المساوي، أي لم يكن له مساويا أحد لكماله تعالى في ذاته وأسمائه وصفاته. وهذا يقتضي أنه ليس أحد يكافئ الله ويساويه، فكل المخلوقات ناقصة في ذاتها وأسمائها وصفاتها وأفعالها وخلقتها، أما رب العالمين فله الكمال المطلق. وهذا من النفي العام، مراد منه الكمال، فهو مقصود لغيره. فإن النفي يتضمن إثبات الكمال لله، فليس النفي العام مراد لذاته، بعكس الإثبات المفصل فإنه مقصود لذاته. وهذه طريقة الكتاب كما مر معنا في أول الواسطية، أن القرآن جاء بالنفي المجمل والإثبات المفصل، والنفي المجمل نفي ما لا يليق بالله نفيا مجملا. وقوله تعالى فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، الند هو المثل والشبيه، وهذا أيضا من النفي المجمل، يعني لا مثل له عز وجل ولا نظير، لا في ذاته ولا في أسمائه ولا في صفاته ولا في أفعاله. وقوله ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، أندادا أي أشباعا ونظراء، إنكار على الناس الذين يتخذون الأنداد مع الله. هذه الآية من النفي المجمل، ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا، وذلك مثل قوله تعالى ولم يتخذ ولدا، وقوله فلا تضربوا لله الأمثال. وهنا جعل الله محبة المشركين الذين يحبون آلهتهم كمحبة الله أن هذا من الشرك الأكبر، وأن ذلك من اتخاذ أندادا لله عز وجل، فدل على أن المحبة نوع من أنواع العبادة. من صرفها لغير الله أو جعل أحدا شريكا مع الله في هذه المحبة فقد اتخذه ندا وشريكا لله. والمراد بالمحبة هنا محبة التعبد والتألم. فليس المحبة الطبيعية كحب الوالد لولده وحب الولد لأبيه وأمه، فهذه جبلية طبيعية لا يؤاخذ الإنسان عليها، ولكن المراد هنا محبة التعبد والتألف، فلا يعبد إلا الله، أو المحبة التي تقتضي محبة الله كمحبة رسله ومحبة أولياء المؤمنين، فهذه أيضا عبادة يتقرب بها العبد لربه بأن يحب الأنبياء ويحب الله ويحب رسوله ويحب أولياء الله. وقوله عز وجل وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. هذه الآية يقال لها آية العز، وجاء في بعض الأخبار والآثار كما ذكر ذلك ابن كثير في تفسيره أنها ما قرأت في بيت ليلة فيصيبه سراق أو آفة، وهذه ذكرها ابن كثير وكذا الشيخ محمد إبراهيم رحمه الله. فهذه الآية فيها إثبات جميع الحمد لله سبحانه لذاته ولأسمائه وصفاته وعلى قضائه وقدره، واستحقاقه للحمد سبحانه يفيد أنه متنزه عن جميع النقائص، إذ يستحيل ثبوت الحمد لمن ليس كذلك. فإذا حمد الله وثبت الحمد له من كل جهة ومن كل وجه دل على أن ذلك يدل ذلك على أن الله منزه عن جميع النقائص، لأنه محمود سبحانه وتعالى من كل وجه، محمود في أسمائه وصفاته، محمود في أفعاله، محمود في قضاء على قضائه وأقداره. وقوله الذي لم يتخذ ولدا، كل جملة من جملها من النفي المجمل، ففيه نفي الولد لمنافاة ذلك لكمال صمديته وغناه سبحانه، فإنه الغني بذاته عن كل ما سواه. ومعنى الصمد الذي يصمد إليه الخلائق كلهم يوم القيامة، وكل تفسير للصمد فهو يرجع إلى إثبات الكمال له عز وجل. وقوله ولم يكن له شريك في الملك، نفي الشريك في الملك، وذلك لأن هذا ينافي وحدانيته سبحانه وتعالى، ويتضمن أن الملك له وحده عز وجل لا يشركه فيه أحد، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل، ولم يكن له ولي من الذل، أي ليس له من خلقه أولياء يتعزز بهم من ذلة ولا يتكثر بهم من قلة، كما يكون للمخلوق ولي يعزه وينصره، فهو الغني عن ذلك كله وهو الولي الناصر، فلا يحتاج لأنصار ينصرونه من الذل سبحانه أو من الذل، وإنما اتخذ أولياء من أهل طاعته لكن لا من الذل، وهو والاهم لأن هداهم إحسانا منه تعالى، وهم والوه بالذل والخضوع. وكبره تكبيرا، أي عظمه، كبره تكبيرا أي تعظيما، وهذا يفيد أنه الكبير الذي لا أكبر منه تعالى، وفيه وصفه سبحانه بالكبرياء والعظم، فهو أكبر من كل شيء وأعظم من كل شيء، وفيه آكدية تعظيمه وإجلاله، وذلك من قوله وكبره تكبيرا. وقوله تعالى يسبح له، يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. التسبيح هو التقديس والتنزيه، الله منزه عن كل نقص وعيب، وجميع من في السماوات والأرض يسبح له، يقدسه وينزهه. فمنها ما هو تسبيحه وتقديسه لله بلسان الحال، ومنها ما هو بلسان المقال، كما قال سبحانه وتعالى: وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه. فجميع الكائنات ناطقة بتسبيحه وتمجيده، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد، متصف بصفات الكمال، متنزه عن جميع النقائص والعيوب. وقوله له الملك وله الحمد، له الملك في إثبات الملك المطلق لله عز وجل من جميع الوجوه، فيه إثبات صفات الكمال، إذ يستحيل ثبوت الملك لمن ليس كذلك. وله الحمد، هذا في إثبات الحمد لله، وهو على كل شيء قدير، هذا فيه إثبات القدرة لله سبحانه وتعالى على جميع المخلوقات الموجودات والمعدودات والمعدومات والممكنات، فهي كلها مشمولة بقدرته. وأهل البدع من المعتزلة وغيرهم يقولون إنه على ما يشاء قدير، وقد أنكر ذلك العلماء قديما وحديثا، وبينوا أن هذه العبارة هي من قول المعتزلة، لأن المعتزلة يرون أن الله لا يشاء على، لا يقدر إلا على ما يشاء، وهذا قول باطل. يقول ابن أبي العز الحنفي في شرح الطحاوية: وقد حرفت المعتزلة المعنى المفهوم من قوله تعالى والله على كل شيء قدير، فقالوا إنه قادر على كل ما هو مقدور له، وأما نفس أفعال العباد فلا يقدر عليها عندهم. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى كما سيأتي في الواسطية عند إثبات القضاء والقدر وبيان مراتبه، يقول: وأما الدرجة الثانية فهي مشيئة الله النافذة وقدرته الشاملة، وهو الإيمان بأن ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، وأنه ما في السماوات وما في الأرض من حركة ولا سكون إلا بمشيئة الله سبحانه، لا يكون في ملكه ما لا يريد، وأنه سبحانه على كل شيء قدير من الموجودات والمعدومات. ولهذا فإن الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله تعالى أنكرها، وقد أنكرها قبله جده أيضا الشيخ عبد الرحمن ابن حسن رحمه الله تعالى، وذلك في رسالة كتبها إلى عثمان بن بشر لما كتب في آخر رسالته له: والله على ما يشاء قدير. فقال رحمه الله تعالى منبها على ذلك: كلمة اشتهرت على الألسن من غير قصد، وهو قول الكثير في المكاتبات إذا سأل الله شيئا قال: وهو القادر على ما يشاء. وهذه الكلمة يقصد بها أهل البدع شرا، ويريد بذلك المعتزلة. قال: وهذه الكلمة يقصد بها أهل البدع شرا، وكل ما في القرآن وهو على كل شيء قدير، وليس في القرآن والسنة ما يخالف ذلك أصلا، لأن القدرة شاملة كاملة، وهي والعلم صفتان شاملتان يتعلقان بالموجودات والمعدومات. وإنما قصد أهل البدع بقولهم وهو القادر على ما يشاء، أي القدرة لا تتعلق إلا بما تعلقت المشيئة به. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. أقول: وذلك مثل أفعال العباد. المعتزلة عندهم غير مقدور عليها، لأن مشيئة الله عندهم لا تعلق لها بأفعال العباد. يقول الشيخ محمد ابن إبراهيم رحمه الله تعالى: وقول بعض العلماء كما يذكره ابن كثير إنه على ما يشاء قدير ظهور. قال: وبعض المبتدعة ينكر قدرته إلا على ما يشاء، وأما ما لا يشاء فلا. وقد رد المصنف شيخ الإسلام وبين بطلان ما ادعوه بالبراهين الواضحة القاطعة. قال: والقدرة والعلم من أشمل صفاته سبحانه وتعالى، فما من شيء إلا وهو مشمول بالعلم، وهو أشمل من القدرة. فالعلم يشمل العلم بالذات وبالأسماء والصفات وبالمخلوقات، فهو أعلم بنفسه وبغيره. والقدرة تشمل جميع المخلوقات ولا تشمل الذات والأسماء والصفات، لأنها لا تقبل تصريفا ولا تبديلا. ولهذا يقال بأن العلم أشمل من القدرة، وهما شاملتان لجميع المخلوقات، ولكن العلم أشمل لأن القدرة لا تشمل الذات والأسماء والصفات، وأما العلم علم الله فيشمل ذلك كله. ويقول ابن مانع رحمه الله تعالى أيضا: قوله ذلك بأنه على كل شيء قدير يجيء في كلام بعض الناس وهو على ما يشاء قدير، وليس ذلك بصواب، بل الصواب ما جاء بالكتاب والسنة وهو على كل شيء قدير، خلافا لأهل الاعتزال الذين يقولون إن الله سبحانه لم يرد من العبد وقوع المعاصي، بل وقعت من العبد بإرادته لا بإرادة الله. انتهى كلامه. والتنبيه لهذه العبارة أنه يكثر عند بعض المجيزين من القراء عندما يكتبون إجازة لمن يقرأ عليهم القرآن، فيختمون الإجازة بقولهم: والله على ما يشاء قدير. وهذا كما أسلفنا من كلام العلماء أن هذا باطل، وهذا قول المعتزلة. نتوقف إلى هنا، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. جزاكم الله خيرا شيخنا وبارك فيكم ونفع بعلمكم. آمين بارك الله فيكم. شيخنا لدينا ثلاثة أسئلة تأذن لنا بعرضها حفظكم الله. تفضل. كرمكم الله. شيخنا السؤال الأول، هذا الأخ السائل يسأل عن الحكم الشرعي لاستخدام خلطات تجميل الوجه للنساء. الأصل الجواز والإباحة إلا إذا كان فيها ضرر متعدد، فعند ذلك لا ضرر ولا ضرار، وإلا فإن الأصل إباحة. وقد جاء في حديث أن طيب المرأة ما يرى ولا يشم، وطيب الرجل يشم ولا يرى. نعم، وهذا داخل في الأطياف للمرأة والتزين والتجمل. أما إذا كان فيها ضرر متعدي فأن يكون فيها بعض الكيماويات، الأشياء التي ينتج عنها ضرر، فهذا عند ذلك تأتي الأدلة الشرعية العامة بتحريم ما فيه ضرر على الإنسان، والله أعلم. بارك الله فيكم شيخنا. شيخنا السؤال الثاني يسأل صاحبه عن حكم الزواج من عوام الرافضة. لا يجوز، لأن هؤلاء مشركون. نعم. شيخنا السؤال الأخير يقول صاحبه، يقول شخص وعد زوجته ألا يتزوج عليها وهو الآن يريد الزواج يعني عليها، فما الذي عليه؟ يجب أن يلتزم بالشرط إلا إذا أذنت هي، لأن المؤمنين على شروطهم، ولأن قد جاء في الحديث إن أحق ما أتيتم به أو أحق الشروط ما استحللتم به الفروج، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وللمرأة أن تشرط وليس في ذلك محظور، فإن وافق الرجل على شرط زوجته يجب عليه أن ينفذ الشرط إلا إذا أذنت وتنازلت عنه. الله يعينه، هذا يلتزم بالشرط حتى يلقى الله عز وجل، وإلا أذن إلا إذا أذنت له. شيخنا هو كأنه لم يشترط، يعني لم يلزم نفسه في عقد الزواج، ولكن يعني في معرض الكلام بينهما يطيب خاطرها فيقول أنا لن أتزوج عليك، فيقول الآن أريد أن أتزوج فماذا أفعل؟ قاله بعد العقد ولا عند العقد؟ لا شيخنا بعد العقد حفظكم الله. إذا بعد العقد أمر آخر، هذا من الكذب الجائز. هي أهون عليه شيخنا. نعم، أقول هي أهون عليه من الأولى. يعني المهم إذا كان هذا، لا إذا كان هذا الشرط كان في العقد وأخذت عليه عند العقد، والعقد تستحل به الفروج، فيجب الالتزام، يجب الالتزام به. وأما إذا كان قال ذلك بعد ذلك تطيبا لخاطرها أو شيء من ذلك، هذا يدخل من الكذب الجائز على المرأة، ولا يجب أن يلتزم به ولا على شيء. جزاكم الله خيرا شيخنا. الإخوة يشيرون بأيديهم ويسلمون عليكم حفظكم الله. عليكم عليهم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.